اللي معايا غنوه حبي ولحن هوايا انا وياك وانت اللي معايا غنوه حبي ولحن هوايا مهما يطول البعد احبك عمر الحب ملوش نهايه احلم تنادي لك روحي واسرح ويقلل بخيالي يفرح قلبي وانسى جروحي لما هواك يخطر على بالي بالاحلام تنادي لك روحي واسرح ويقلل بخيالي يفرح قلبي وانسى جروحي لما هواك يخطر على بالي انت جمال الليل وسكونه انت الحب اساوش كونه انت جمال الليل وسكونه انت الحب اساوش كونه في البعد وفي القرب احبك في البعد وفي القرب احبك في البعد وفي القرب احبك عمر الحب ملوش نهايه يفرق بينا خلي الدمع يعيش في عينينا نار الحب تزيد في قلوبنا كل ما تسى الدنيا علينا خلي البعد يفرق بينا خلي الدمع يعيش في عينينا نار الحب تزيد في قلوبنا كل ما تسى الدنيا علينا قلبي يحبك واسأل قلبك كل نعيم الدنيا في قربك قلبي يحبك واسأل قلبك كل نعيم الدنيا في قربك في البعد وفي القرب أحبك في البعد وفي القرب أحبك في البعد وفي القرب أحبك عمر الحب ملوش نهاية خلي الحرمان يشعل نار خلي القلب معاك يتألم مهما يكون الكاس ومراره ارضى بنار الشوق اتعلم خلي الحرمان يشعل نار خلي القلب معاك يتألم مهما يكون الكاس ومراره أرض بنار الشوق اتعلم انت الفكر يحير امري انت شبابي وروحي وعمري انت الفكر يحير امري انت شبابي وروحي وعمري في البعد وفي القرب احبك في البعد وفي القرب احبك في البعد وفي القرب احبك عمر الحب ملوش نهايه انا وياك وانت اللي معايا غنوه حبي ولحن هوايا انا وياك وانت اللي معايا غنوه حبي ولحن هوايا مهما يطول البعد احبك عمر الحب ملوش نهايه